ولذلك اخذتهم الصيحه ايه، وبعدين يقول لك ان ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم الايه المصطفى. ومره يسمعها الطاغيه اما عادوا فاهلكوا ايه، اما ثمود فاهلكوا بالطاغيه، اما عادوا فاهلكوا بريح صرصر ايه صرصر عاتيه. طيب فاخذتهم الصيحه مشركين وقت الشروق فجعلنا عاليها سافلها، انقلبت كده العالي الايه سافل، وما دام عليها سافلها يبقى ده انتقام يعني موجه منظم، والا لما تاخد صيحه تجيب ده على الجنب وده الناحيه دي وده الناحيه دي، انما كلها تطلع كده وبعدين يطلع العالي سافل ده دليل على انها بتتعمل براحته يعني مش مساله كده يعني لا. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل زي التعليم فيه ان في ذلك لايات للمتوسمين. المتوسم هو الذي يدرك حقائق المستور بمكشوف المفروض الظاهر كده ياخد منه يتوسم يقول لك والله يعني توسمت في فلان كذا، يبقى خد من الظاهر ايه ما يدل على الايه على ولذلك يقول لك سيماهم في وجوههم، يعني انت ساعه ما تشوفهم كده تلاقي برضه بقى كانه استدلى على سيما الوجوه بما في الايه تعريفهم بسيماهم. لا يسالون الناس لا يسألون الناس المتوسم هو الذي يدرك من المنظور المختبئ هذا المتوسم. راجل اللي كان ضعله جمل وبعدين راح لقيم الناحية قال له ده بعض جمل ومش لاقيه ومش عارف كيف يكون حد سرقه ولا بتاعه، وبعدين واحد جاي كده ماشي من الطريق سمع فقال له يا شيخ أجملك أعور؟ قال له نعم نعم. قال له أجملك أخطر يعني ملوش جنب؟ أجملك أشول يعني رجليه زك بها كده؟ قال هو جملي والله. قال إنه في رأيته في الطريق. أم قال لا ده هو ده صح وهو بيقول في الطريق عشان يروح هو اللي عارف مكانه هو اللي سرقه. القضية وقفت فالراجل قائم الحل حب يعني قال لي سيد يا شيخ وما الذي أدرك أنه أعور؟ ما أنت لازم يعني أنت عرفت أوصاف دقيقة في أعور ولا الزيل وأشور رجليه بالزك ويعني مسألة مش يقول إيه؟ قال له يا أخي هذا أمر بسيط والله إنني عرفته أعور لأنني وجدته يأكل من العشب الناشئ من جهة ويطلق العشب الأخضر من جهة أخرى فعلمت أن هذه هي الناحية التي رأى بها. يعني لو كان بيشوف عينين اثنين كان يروح للاخضر ده يحول على انما هو جه من ناحيه الخربان. طيب قال له طب وعرفت انه اكثر ملوش ديل ازاي؟ قال له لانه لو ان له ديل كان يبعثر بعره، يبقى بعره هنا كده وبعره هنا كده وبعره هنا كده، انما لقيتها نازله في سته واحده يبقى ملوش ديل. اهو ده متوسم بقى يعني خد المسائل كده من قال له طب عرفت يعني بالدق؟ قال له ايه اللي لقيت الناحيه اليمين الاثر واطي والثانيه الاثر مش واطي. فبرع هذا المتوسم، يبقى المتوسم ايه؟ ولا تعرفنهم بسيماهم مش هي ربنا لهم كلمه ايه؟ نعم ان في ذلك لايه للمتوسمين. وعلى ايه؟ مش عايزه توسم ولا عايزه فراسه ولا عايزه اي حاجه، ده المساله واضحه قوي. وانها اي قريه سدوم اللي حصل لها الكلام ده لبسبيل مقيم، ده على الطريق وطريق ثابت، سبيل مقيم في السبيل يبقى عارض زي واحد مثلا الدنيا كانت مسلبه كده واحد عمل مدق كده وده عمل مدق كده وده عمل مدق كده، انما سبيل مقيم يعني ايه؟ نعبر عنه دلوقتي مرصوف سبيل ايه؟ يعني مسألة واضحة يعني انها لبسبيل مقيم تقدروا ايه؟ وحيقول في آية ثانية وانكم لتمرون عليهم مصبحين. انتوا شايفين روحوا شوفوا القرى ايه دي.

عاملين دروس، يبقى معناها المؤمنين ولا مش آمنين؟ المؤمنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة. طب أخذتهم الصيحة، الصيحة اللي جاية من ربنا اللي خلق الجبل، تبقى ما تقول ليش جبل بقى، انت بتحتاط بجبليتك ولا بمسلحك عمين عن قوى البشر اللي زيك تمام، انما حين تجيئك الاحداث التي تعكر انك من فوق تبقى ده كل مجال. فاخذتهم الصيحة مصبحين برضو. شوف ايات لنا هنا ايه، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما اغنتش عنهم الجبال ولا الحصون ولا الولايات. وبالعكس مش في امراض نقول له ولا هنيجي ناحيه الحصن بتاعك يا شيخ، خلي حصنك زي ما يدرككم الموت وايه في بروج المشياده، ادي حيدرك الموت. يبقى انت ان احتطت من حاجه من مثلك القدره والقوه من احسن احتطت من مين؟ من الشيء. وبعدين انتقل الى الايات بقى الكونيه بقى، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، قالت يعني إيه بالحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا تعتبره الأغيار، ومدام لا تعتقل ما تجنيش الأغيار لأنه إيه؟ لأنه ثابت. يبقى خذ النظام في السماء والارض والاشياء اللي مالكش دخل فيه، تجدها ايه؟ منضبطه انضباط لا يتعمل. ليه؟ لان انت يا صاحب الاغيار ليس لك مع اختيار. اذا ان جاء فساد في الكون، يبقى فساد في القمه العليا، النواميس العليا، ولا في الامور اللي لك بعدها؟ للامور اللي ليك فيها. ولذلك قلنا اذا شكت الدنيا من ازمات، يقول لك انفجار سكاني ومش عارف، والناس مش لاقيه الفوت، والناس مش عارف ايه، نقول له بص ليك كده، شوف المتاعب اللي جايه لك من اشياء انت ليك فيها دخل، والاشياء اللي مالكش فيها دخل على استقامتها. الشمس بتطلع زي ما هي ولا ما بتطلعش، والمطر والقمر والنجوم والزمن مضبوط، كل حاجه بايه؟ بدقه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا يقول ان اردتم ان تستقيم لكم اموركم الجزئيه الادنى فانظروا لما استقامت الامور الكليه العليا. الامور الكليه اللي هي استقامت ليه؟ لان مالكش بقى داخل. طب ما تخلي حركه الحياه مالكش بقى داخل. الله وانا اقعد كده بترتور، قال لك لا، هو ربنا تدخل في كل حركة حياتك، ده تدخل في بعض حركات الحياة اللي يتأثى منها الفساد. طب بالله يقول لي كم أمر وكم نهي كده في الدين، والباقي لا فيه لا أمر ولا نهي، وما لم يرد فيه أمر ولا نهي فهو على إيه؟ أنا مطلق الإباحة، إن فعلت ما يفسد في الكون ولا أي حاجة. فإذا أنت لو طبقت أوامر الحق تفعل ولا تفعل لاستقامت لك الامور الدنيا كما استقامت لك الامور العليا التي لا دخل لك فيها. احنا قلنا زمان ان الانسان الاقتياس بتاعه عايز طعام وعايز شراب وعايز هواء، مش كده؟ دي مقومات الحياه. طيب الطعام لنا في عمل وبنحط وبنعمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ادي واحد. والشراب ما لناش في عمل لانه بينزل لنا كده وناخده من المجرى، وإن عملنا في حاجة نحجزه بشوية أنابيب ولا شوية اسطوانات ولا شوية بتاع اسمها خزانات ولا بتاع، إنما عملنا فيه أقل من عملنا في الطعام. في الطعام ولا لا؟ أقل. طب والهواء لنا عمل فيه؟ ولذلك ما شكى الناس أزمة هواء، وقليل أن يشكو الناس أزمة ماء، لأن عمل الإنسان فيها إيه؟ خلية. انما الازمه اللي بيشتفيها ازمه ايه؟ الطعام. ليه؟ لان مترتب عليها اشياء تفاح تشبح في الارض وتفلع وتعمل مش عارف ايه. انت كسلت ادي واحد، ما كسلتش وخدته وكرسيه تعبك خدته لنفسك، يبقى ادي فيه نوع من الايه؟ من الظلم. يبقى اللي ليك دخل فيه تتاثر فيه المتاعب على قدر ايه؟ تدخلك. ولذلك ابتدى الهوى تيجي فيه متاعب.

وقرآن الفجر ما بنقراش القرآن كله، يعني اللي بنقراه فيه يسمى ايه؟ يسمى قرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون ايه؟ بالآخرة حجابا مستورا، وهو لا يقرأ القرآن كله. إذا فكل آية من القرآن قرآن. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد آتى رسوله السبع المثاني وآتاه القرآن العظيم، تلك هي العطية الكبرى، لأن لله عطاءات متعددة، عطاءات تشمل المؤمن والكافر وتشمل الطائع والعاصي، وعطاءات خاصة بمن آمن به. دك عطاء ربوبية وده عطاء ألوهية. عطاء الربوبية للجميع، عطاء الألوهية تكليف، يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، فإن آمنت بالله قادرا حكيما فاسمع ايه كلامه، افعل كذا ولا تفعل. فإذا كان كل عطاء له عمر مع الإنسان، عطائي في شربة الماء إلى أن أزمأ بعدها، وعطائي في الأكل اللي أكلها إلى أن أجوع بعدها، وعطائي في اللباس يعطيه الله إلى أن يذوب من عندي، وعطائي في البيت إلى أن ينهدم أو يتخرب، وعطائي في الزرع انه يطلع وبعد ذلك اخلف. اذا فلكل عطاء عمر، والعطاء يسمو بسمو عمره عند الانسان، فكل عطاء يمتد طويلا ويسعد اكثر يبقى هو ذا العطاء الايه. فاذا كان عطاء الربوبية يتعلق بمعطيات المادة وقوام الحياة، فان عطاءات القرآن لتشمل حياة أخرى لا يفوتك فيها نعيم ولا تفوت فيها أنت نعيم. يبقى هذا العطاء الكبير بقى، لأن عطاء الدنيا مهما زاد يبقى الإنسان خايف، أن هذا النعيم يفارقني أم أفارقه فأموت. إذا حاجتين اتنين يفزعوا نعمة الدنيا، أن تفارقك النعمة أو أن تفارق أنت النعمة. تبقى دي نعمة موقوتة ولا لا؟ يبقى لها عمرها، عمرها عمر الدنيا دي. والدنيا بالنسبة للناس، إياك أن تظن أن الدنيا عمرها من يوم أن خلق الله إلى أن تقوم الساعة، لا، عمر الدنيا عند كل واحد مختلف. فدنيا كل إنسان هي عمر مكسه في الحياة، لحظة، يوم، شهر، سنة، تبقى هي دي الإيه؟ تبقى هي الدنيا. ودنيا مظنونة، أتطول أم لا تطول؟ فإذا كان عطاءات القرآن يحرس القيم اللي تديني حياة أخرى لا أفوت فيها النعيم ولا يفوتني فيها النعيم، يبقى ده العطاء الإيه؟ العطاء الحقيقي. بعد ذلك يقول الحق: إذا كنت قد أعطيتك السبع المثاني والقرآن العظيم اللي يضمن لك حياة لا يفوتك فيها نعيم ولا تفوت أنت فيها إيه؟ لا تفوت فيها النعيم، فإياك أن تتطلع إلى نعمة موجودة بالدنيا الفانية عند أحد منهم. اوعى تقول ده غني ده مش عارف ايه، لأن احنا قلنا من أعطي القرآن فظن أن غيره قد أعطي خيرا منه فقد ايه حقر ما عظم الله. يبقى هو ده ليه؟ ما دام أتيناك هذا يبقى ينشأ عن كده ايه: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. انت خدت الحاجة الكبيرة قوي، واللي يؤمن بك خد الحاجة الكبيرة قوي، فاياك واياهم ان يتطلعوا الى نعمة موقودة المدة والعمر والمتعة والاسعاد زي بتاع الدنيا. انت خدت حاجة كويسة قوي. كلمة بقى: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. المد هو مط الشيء وزيادته، وللعين مسافات ترى فيها المرائي. فإذا انتهت العين بحسب قوتها، اللي 6 على 6 واللي 6 على 36 واللي 6 على 56، كل واحد له مسافة. ولذلك مقدار بعد، يقول لك فلان عنده بعد نظر. بعد نظر يعني ايه؟ يعني افق واسع شوية، يشوف اكتر شوية. طيب المد هنزود ايه؟ العين هذه انا مد العين كده بنطلع الحبايه ونمدها له، ولا المراد ادامه النظر والامعان؟ المراد ادامه النظر والامعان، ولكن الله عبر عنها التعبير القراني اللي يخالك انك من مد عينك للشيء عشان تشوفه كانك طلعت الحبايه ورشيت كده وعماله تجري. نعم، بيبالغ في ايه؟ في انك انت عمال تمحي قوي. كلمه مساع تفيد انه شيء يتمتع به وايه وينتهي. ولذلك لك متاع الحياة الدنيا متاع الغرور. فكل كلمة متاع شعب بتشوفها هي تمتعك لحظة ثم ايه موقوتة. يعني كلمة ازواج جمع زوج. زوج في ظاهر الامر الناس يفتكروا ان زوج يعني اثنين، يقولوا لا، زوج تدل على مفرد بس مفرد معاه حاجة تانية زيه. فمثلا الحذاء الفردة منه تسمى ايه زوج لانه معاها تانية زيه. عين لي عين تانية زيه، يبقى كل واحدة منهم ايه الذكر والانثى حين يتلاقيا كل واحد منهم ايه زوج. وبعدين نبقى ايه لما نجمعهم نقول ايه زوجين. فسبحان الذي خلق الازواج ايه كلها. الازواج كلها يعني الفرد معه الفرد في كل صنف من الاصناف، في كل صنف من الاصناف. طب والمراد بازواجا منهم ايه؟ ام قال لك لان اصل بقى المخالفين لرسول الله هيبقوا بقى ايه زي ما نقول شلل شلل، ضال ومضل، ابي ضال واحد والمضل واحد. يقول ان كان لي قرين، يبقى له قرين يعني الله. اذا كلمه زوج تدل على اصناف متعدده من الذين يقفون معاندين لرسول الله وايه ومنكرين للايه للمناهج هناك. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، يعني خدتوا في صفكم ايه شويه من الايه من الانس. ليه عمالين بقى يوحوا لهم؟ وان الشياطين لا يوحون الى ايه الى ايه الى اوليائهم. يبقى اذا كل جماعه بيتفقوا على حاجه نسميهم ايه نسميهم زول. بس دول متفقين في كذا ودول متفقين في كذا ودول متفقين في كذا ودول متفقين في كذا. فإياك أن تمد عليك إلى ما متعنا به إيه أزواجا منهم. أدي واحدة. ليه؟ لأن إحنا ادناك أكتر. ما هو قال له أتيناك، فما دام ادناك دي ما تمدش عينك بقى الحاجة، ما فيش حاجة أحسن من كده بقى. ولا تحزن عليهم. يقال حزنت منه وحزنت عليه وحزنت له. واحد ناله شيء مش منك تبقى انت حزنت له. واحد عمل حاجة وانت مش زعلان لان الحاجة اللي ناليتك تضر هو، يبقى انت زعلان عشانه، زعلان عليه، زعلان منه، يبقى عمل حاجة تزعلك. هنا المنهي عنه ايه؟ يبقى النبي لا حزن منهم انما حزن عليهم. حزن عليهم يعني كان يحب ان يؤمنوا ويتمتعوا بالنعمه اللي تمتع بها هو من امن به. هدوء نفس وشرح بال واستقامه منهج وسلامه صدر وبشاشه وجه وامان التناول وصدق حديث، كل الحاجات الحلوه دي كان رسول الله يحب ايه انهم يتمتعوا بها. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الرسول، جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، صعبان عليه انه تنالكم مشقه، عزيز عليه ما حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف كلمه الرأفة والرحمه جايه من ناحيه مين، انما في الاوصاف الاولى للكل، في الاوصاف الاولى لمين للكل، يبقى هو حريص عليه. ولذلك يقول له في آية ثانية لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سفر. يعني أنت زعلان اللي ما أمنوش، مش شيء هينالك، مش هينقص منك لأنك أنت فقط عليك البلاء، أنت بلغت مش حاجة، إنما أنت زعلان عشانها. زي ابنك مثلا ما يقصر في واجبه وبعد ذلك يقول لك أنت زعلان مني ليه يا بابا مثلا، تقول له والله يا ابني ما أنا زعلان منك، ده أنا زعلان عليك. أنا إيه؟ زعلان عليك لأنني عارف النتيجة هتكون إيه؟ وألمها هيكون، وحبي لك هو اللي مخليني أزعل عليك، أنا مش زعلان منك، بعتمد فيا وأنا عايز منك حاجة. إذن كلمة ولا تحزن عليه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن قومه يؤمنون. ليه؟ لأنه يريد أن يذوق قومه الحلاوة